السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من شهر رجب لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 20 من شهر فبراير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة المائدة ومع الآية 90 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. في هذه الآيات بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بين أنه لا يجوز للناس أن يحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى، بين هنا ما حرمه هو سبحانه وأنه أيضا لا يجوز لهم أن يتعدوا حدود الله فيحلوا ما حرم الله جل وعلا. فذكر من المحرمات الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر هو ما خامر العقل أي غطاه، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، والخمر كل مسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بغض النظر مما صنعت هذه الخمور فهي محرمة. وهذه الآية لها سبب في النزول كما ذكر ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه مر على مجلس فيه بعض المهاجرين والأنصار فقالوا له تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وهذا قبل أن تحرم الخمر قبل نزول هذه الآية. يقول فجئتهم فوضعوا رأس جزور، يعني يأكلون لحم جزور من رأسه وخمرا، قال فأكلنا وشربنا حتى سكرنا. فذكر المهاجرون والأنصار فقلت المهاجرون خير من الأنصار، فقام رجل من الأنصار فأخذ أحد لحيي الرأس رأس الجزور فضربني به وهو سكران وسعد سكران، قال فضربني به فأصاب أنفي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآيات. فالقصد إذن سبب نزول هذه الآية هو هذه الحادثة. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم أنزل لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعيت فقرئت علي هذه الآية فقلت: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، لأن هذه ليس فيها التحريم وإنما فيها أن العاقل يبتعد عنه. فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما، فالعاقل يبتعد أن النفع قليل والضرر كبير. ثم دعيت فقرئ علي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقرئت علي فقلت: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن إلى الآن هو يقول فقط وقت الصلاة لا تأتوا وأنتم سكارى، لكن لم يقل إنها حرام. ثم قلت: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا بيان شافي. هنا التحريم. ولذلك قال ابن عطية رحمه الله تبارك وتعالى: يعني جاء في الخمر نصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريمها، ما في يعني أي دليل على عدم، بل الإجماع والقرآن والسنة كلها تدل على تحريم الخمر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقها، كلهم 10 لعنوا في الخمر والعياذ بالله. وقد جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فيرتفع الإيمان عن هؤلاء لحظة وقوعهم في تلك المعصية، زنا أو سرقة أو شرب خمر. وقد جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والذي يشرب الخمر ويموت ولم يتب من ذلك فإنه لا يشرب خمر الآخرة. أنهار من خمر، هذه الأنهار التي من خمر لا يشربها البعيد الذي يموت وهو لم يتب من شربه الخمر. يقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر. الميسر هو القمار، ويدخل فيه بيع الغرر، ويدخل فيه كل طريقة من طرق القمار التي يدخلها الناس والتي تعتمد على الحظ، وصورها كثيرة جدا، يتقامر فيها الناس، من يكسب من يأخذ، هذا كله من الميسر. أي لعبة تعتمد على الحظ وفيها دفع الأموال فهذا من الميسر. والخمر والميسر محرمان كما هو ظاهر هذه الآية. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي القوم يعني الخمر في بيت أبي طلحة، فسمعنا مناديا ينادي، فقال لي أبو طلحة: أخرج فانظر ماذا يقول. فخرجت فإذا المنادي ينادي: إن الخمر قد حرمت. يقول: وإذا الخمر في سكك المدينة، يعني الناس ألقوا الخمر، فدخلت فأخبرت أبا طلحة فقال: أهرق الخمر، خلاص ما في خمر بعد اليوم. فالخمر إذن محرمة، محرم ثمنها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له راوية خمر، يعني جر فيها خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: خمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ محرم الخمر. فنادى غلامه، أي هذا الرجل نادى غلامه وكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت له؟ قال: قلت له يذهب فيبيعها في السوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: فأهريقت في البطحاء. فهذا بالنسبة للخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب. الأنصاب هي حجارة، إما أن تعد للعبادة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإما أن تقصد للذبح عندها. أيا كان هذا أو هذا حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأزلام هي القداح، هي السهام. كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يستقسمون بالأزلام، يأتون بعلبة أو كيس أو غير ذلك فيضعون فيها ثلاثة أسهم: سهم مكتوب عليه افعل، سهم مكتوب عليه لا تفعل، سهم ما يكتبون عليه شيئا، ثم يخلطونها هكذا ويقول له: يلا أخرج السهم الذي تريد، فيضع يده ويخرج. إذا خرج افعل فعل، إذا خرج لا تفعل لم يفعل، إذا خرج الأبيض الذي ليس فيه شيء يعيد مرة ثانية. هذه الأزلام. الله تبارك وتعالى جمع هذه الأمور الأربع وقال: رجس من عمل الشيطان. والرجس والنجس والركس الألفاظ متقاربة، ويكون الرجس معنويا ويكون حسيا. المعنوي مثل قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. نجاسة معنوية، نجاسة القلوب. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير، أيضا طهرة القلوب. ومثل قول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي النجاسة المعنوية. وقد تكون النجاسة حسية، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه النجاسة حسية. وهنا هل النجاسة هنا حسية أو معنوية؟ على خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال حسية وبعضهم قال معنوية، والأظهر الله العلم أنها معنوية. في هذه الآية أنها ذكرت الأنصاب والأزلام والميسر، هذه كلها نجاستها معنوية، وبالتالي الخمر معها فتكون نجاستها معنوية. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، ولذلك قالوا أنه لا يجوز الإنسان أن يمسك الخمر بيده، أقصد المادة السائلة، يلمسها بيده تكون تنجست، هذه الذي يعتبرونها نجسة. ومن هذا أفتى من أفتى من أهل العلم بأن العطورات هذه التي فيها الكحول، الكولونيا وغيرها وكذا، أنها تكون نجسة من هذا الباب، أنها هذه مسكرة، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقال: إذا كانت مسكرة فلا يجوز لمسها باليد، أنها نجسة، نجاسة حسية. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنها نجاسة معنوية، ولذلك الأولى أن الإنسان يبتعد عن هذه العطورات التي تكون مسكرة فيما لو شربت. أعاذنا الله وإياكم من شربها. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الشيطان من شطن، أي بعدة، شطن أي بعدة. والشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس ويكون من الدواب، والمقصود هنا إبليس. ولكن في شياطين الإنس كما قال الله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويكون الشيطان أيضا من الجن كما قال عمر عن برذون ركبه إنما أركبتموني على شيطان. وإذا كل من عتى وتمرد يقول عنه شيطان حتى لو كان إنسيا، يقول فلان شيطان لتمرده وعتوه فيقول عنه شيطان. قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه أي فليكن هو في جانب وأنتم في جانب آخر، أي ليس فقط لا تفعلوا، لا ابتعدوا عنه، فليكن هو في جانب وأنتم في جانب لعلكم تفلحون. علق الفلاح بالاجتناب، أي لعله أن يكون بعد ذلك الفلاح الذي يرجوه كل مسلم. ثم قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ما ذكر الأنصاب والأزلام، ذكر الخمر والميسر فقط ولم يذكر الأنصاب والأزلام، لأن الأنصاب والأزلام انتهت خلاص انتهى أمرها، لكن لأنها شركيات. أما الخمر والميسر فهي معاصي، فلذلك ذكر أن ما زال المسلمون يعني يشربون الخمر، سواء قلنا قبل التحريم النهائي أو ما زال المسلمون الآن مع تحريمها يشربونها ويتعاطون أيضا الميسر، والميسر من اليسر لأنه كسب مال بدون تعب فسمي ميسرا لهذا. على كل حال يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر أربعة أمور تكون من الخمر والميسر: العداوة، البغضاء، الصد عن ذكر الله، الصد عن الصلاة. مع أن الصلاة ذكر لله تبارك وتعالى، لكن ذكرها لأهميتها من باب يعني ذكر بعض أفراد العام بعد ذكر العام لبيان أهميته. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، طيب هو الملائكة لكن ذكر لبيان أهميته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لبيان أهميتها، كذلك هنا صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طيب الصلاة من ذكر الله؟ لا، ذكرت لأهميتها. فإذن أربعة أمور تصد عنها الخمر وأيضا الميسر، يصدان عن هذه الأمور الأربعة أو يفعلان هذه الأمور الأربعة، يدعوان إلى العداوة والبغضاء، والعداوة تكون بالأبدان والبغضاء تكون في القلوب. وهذا واقع، إنسان إذا سكر والعياذ بالله فإنه يتلفظ بألفاظ ويأتي بأفعال تجلب العداوة والبغضاء بين الناس. وكذا الأمر بالنسبة للميسر، بعد أن كان يحب بعضهم بعضا إذا خسر أمواله وربحها صاحبه فإنه يعاديه بسبب ذلك. والإنسان في الخمر والميسر يبذل ماله ويبذل دينه ويبذل أهله ويبذل أولاده لأجل أن يستمر في الشراب أو يستمر في الميسر والعياذ بالله، لأنه يجذبه إلى هذا كما قال حسان بن ثابت: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهن اللقاء. الخمر تلعب بالإنسان فيدمن عليها، ثم تكون بعد ذلك الاعتداءات بين الناس، وأكثر ما يقع بين هؤلاء من الخصومات والضرب والاعتداءات والقتل بين هؤلاء السكارى، لأنهم لا يتصرفون كتصرف الأصحاء. نعم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، أي بالخمر والميسر عن ذكر الله. طبعا إنسان سكران كيف سيذكر الله؟ إنسان منهمك في الميسر كيف يذكر الله؟ وعن الصلاة، أي ويصدكم أيضا عن الصلاة. طبعا يخلي الميسر يروح يصلي؟ مستحيل. يخلي السكر ويروح يصلي؟ مستحيل، ما يقدر أصلا. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم ختم بقوله فهل أنتم منتهون أيها العقلاء. وهذا الاستفهام فيه إغراء، يا من لكم عقول، إن كانت لكم عقول، يا من لكم عقول، كيف لا تنتهون عن هذه الخمر وعن هذا الميسر؟ وهذه صفاتها قد ذكرتها لكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أو قبل هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من خمس بدر، لأنه من آل البيت، أعطاه شارفا أي ناقة، وهو حصل من الغنيمة وشارك في القتال حصل أيضا شارفا، فصار عنده شارفان أي ناقتان ناقتين، فكان يعدهما رضي الله عنه ويشتري لهما الغرائر وما يزين بها هذين أو هاتين الناقتين، ثم فجأة ذهب يجمع هذه الأشياء للناقتين وإذا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي رضي الله عنه كان مع جماعة شرب يعني سكارى، هو سكران، فهيج على هاتين الناقتين فأخذ سيفه ثم قطع سنام الناقتين وأخرج كبديهما وقتل ونحرهما. فلما رجع علي رضي الله عنه من جمع ما يريد للناقتين وإذا الناقتان قد ماتتا، يقول علي: فدمعت عيناي، ما جمعت في حياتي مالا إلا هاتين الناقتين، ثم جئت وهما مقتولتان مذبوحتان، فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: عمك حمزة. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني يعني وجهي متغير ممتقع قال لي: ما لك؟ وعنده زيد بن حارثة، قال لي: ما لك؟ قلت: حمزة يا رسول الله. قال: ما له؟ قال: ذبح ناقتي، ذبحهما. قام النبي لبس رداءه وخرج معه، يقول: فدخلنا عليهم أي على حمزة وأصحابه وهم سكارى. يقول: فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم سكارى، يقول: فصار حمزة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قدميه، ثم رفع رأسه حتى نظر إلى سرته، ثم رفع رأسه حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ ذبحت ناقتي علي، لماذا فعلت ذلك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي اللي موجودين: قالوا: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أنه سكران لا يدري ماذا يقول، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي بعصمته وأخلاقه وحلمه رضي الله عنه، ولولا أن عليا هو علي بأخلاقه وحلمه وبره بعمه، وحمزة كذلك بسابقته وجهاده، لولا هذا كانت الأمور تصير صعبة كثيرة صعبة. وهذا كان قبل أن تحرم الخمر، فالخمر إذن توقع بين الناس العداوة والبغضاء، ولذا حرمت هذه الخمر لما توقعه من العداوة والبغضاء بين الناس، وأن السكران يفعل أشياء يعني لا يفعلها وهو صاحي. حتى أذكر أن أحدهم ذكر أن رجلا يعني ظاهره أمام الناس محترم وعاقل وكذا، لكن إذا شرب صار كالطفل الصغير في تصرفاته ولعابه يسيل وشكله قبيح وتصرفاته وتصرفات المجانين، وكانوا ينصحونه بترك الخمر وهو مصر على هذا الأمر. فعمد أحدهم فصوره بالفيديو وهو في حالة السكر، وجاءه في يوم هو في كمال عقله قال أريد أن أريك فيلما فما رأيك؟ قال هيا أعرض. فعرض عليه صورته فنظر فتح عينه قال هذا أنا؟ قال نعم. قال هكذا يقع لي إذا سكرت؟ قال نعم. قال والله لا أشربها أبدا. إنسان آخر، عندما يشرب الإنسان الخمر يتحول إلى إنسان آخر. وذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي أطيعوا الله فيما حرم عليكم وأطيعوا الرسول فيما حرم عليكم. ولم يقل أطيعوا الله والرسول، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول أيضا مستقلة، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. بينما لما ذكر أولي الأمر ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنهم لغير معصومين، قد يأمرون بالمعصية، لكن النبي لا يأمر إلا بالطاعة، لا يأمر إلا بالخير، وإذا جعل طاعته مستقلة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي احذروا من الوقوع في هذه المعاصي الأربعة التي ذكرت، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال واحذروا فإن توليتم، أي لم تطيعوا واستمر الأمر معكم في الخمر والميسر الأنصاب الأزلام سواء فيها كلها أو في بعضها، قال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، بس ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تركهم، المطلوب منك البلاغ، والله هو الذي يحاسب سبحانه وتعالى. ذاك احذروا فيها وعيد من الله تبارك وتعالى، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول البلاغ المبين، وقد بلغ البلاغ المبين. وهذه أيضا رسالة لنا كلنا، نحن من نقول إننا دعاة أو ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وكل مسلم يجب أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، المطلوب منا البلاغ المبين، أن نبلغ بلاغا مبينا واضحا، وهذا لا يكون إلا عن علم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ولا يمكن أن يبلغ الإنسان البلاغ المبين وهو لا يعرفه أصلا، فإنسان يتعلم البلاغ المبين ثم يبلغه ويوصله إلى غيره المبين الواضح البين. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى أو قبل هذه نذكر، أو كما ذكر أهل العلم، أنه يعني أن الله جل وعلا حذر من الخمر في صور كثيرة من هذه الآيات الثلاث أو نهى عنها. أولا قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني هذه الأشياء لا تأتيك إلا بالرجس، هذا النهي الأول عن الخمر. الثاني أنها سماها رجسا، إذن الأول لا تأتيك إلا بالرجس، الثاني أنها رجس، الثالث قال من عمل الشيطان، هذا الثالث. الرابع فاجتنبوه، أمر بالاجتناب أي تكون في جانب وهي في جانب. الخامس لعلكم تفلحون، فجعل الفلاح متوقفا على هذا، لا يكون مفلحا إلا من ترك هذه الأمور الأربعة. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، هذا الأمر السادس، أن الخمر تأتيك بالعداوة والبغضاء، هذا الأمر السابع. ويصدكم عن ذكر الله، الثامن. وعن الصلاة، التاسع. العاشر فهل أنتم منتهون، سؤال فيه إغراء يعني انتهوا. وإذا قال عمر انتهينا انتهينا، خلاص بين واضح تحريمها. ثم قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي في تحريم هذه الخمر والميسر. ثم قال واحذروا، أي إن لم تفعلوا احذروا، وهذا فيها تهديد ووعيد. وإذا قال بعدها واعلموا أن الله فاعلموا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، هذا أيضا فيها تحذير عليه البلاغ، ونحن نحاسبكم، أنا سأحاسبكم، الرسول أدى الذي عليه، وإذا جئتموني يوم القيامة سأحاسبكم. هذه كلها تحذيرات من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يشربون الخمر، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها. ثم قال جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جناح أي إثم، ليس عليهم إثم ولا معاتبة ولا محاسبة. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين شربوا الخمر وماتوا قبل أن تحرم الخمر، لأن بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وهي فهل أنتم منتهون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قول فهل أنتم منتهون، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول لنا إخوان قد ماتوا وفي بطونهم الخمر، يعني ما تابوا من الخمر لأنها ما كانت محرمة أصلا، كيف يتوبوا من شيء غير محرم، فكيف يكون حالهم؟ فقال الله تبارك وتعالى أو أنزل الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. فيها تبرئة لأولئك الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وعنى بذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام، فمات أولئك القوم قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام، مات وقد صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى القبلة الجديدة إلى الكعبة. فهنا قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي مضت إلى بيت المقدس. ومثله كذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أو بدون غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله الله يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وأنا أعمى بودي أن أقاتل معك لكني لا أستطيع. فأنزل الله تبارك وتعالى غير أولي الضرر، فقال ضعها هنا، فصارت الآية ليس لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكذلك هنا برأ الله تبارك وتعالى أن شربوا الخمر قبل أن تحرم وماتوا قبل ذلك، فقال سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما سبق، وسماه طعاما وإن كان هو شراب الخمر، لكن سماه لأن الطعام يطلق على الشراب كما قال الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن لم يطعمه فإنه مني، فمن لم يطعمه فإنه، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، قال لم يطعمه أي لم يشرب منه، ومن لم يطعمه فإنه مني. فالقصد أن المقصود هنا وإن كان لفظ الطعام لكن المقصود به الشراب وهو الخمر. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما سبق، بشرط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ثلاث مرات ذكر التقوى. اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اتقوا وآمنوا، اتقوا وأحسنوا. فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قال بعض أهل العلم الأولى الإسلام، الثاني زاد عليها الإيمان، الثالث زاد عليها الإحسان. إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، هذا الإسلام. ثم اتقوا وآمنوا زادوا درجة، الإيمان. ثم اتقوا وأحسنوا، هذا الإحسان، لأنها درجات. الإنسان يكون مسلما فإذا زاد قربه من الله صار مؤمنا، إذا زاد قربه من الله صار محسنا. قول الثاني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات في الماضي، ثم اتقوا وآمنوا الآن، ثم اتقوا وأحسنوا في المستقبل. وقال بعض أهل العلم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي اتقوا الشرك، ثم اتقوا وآمنوا اتقوا الكبائر، ثم اتقوا وأحسنوا أي اجتنبوا حتى الصغائر. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم كقول بعضهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، أي قبلوا الإسلام وقبلوا دين الله تبارك وتعالى، ثم اتقوا وآمنوا أي ثبتوا الإسلام، ثم اتقوا وأحسنوا أتوا بالنوافل زيادة على الثبات. كل هذا وارد في هذه الآية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، إذا جاءت أسبابها جاءت صفة فعلية وهي صفة المحبة. يحب الله تبارك وتعالى العبد إذا تقرب إليه فإنه يحبه سبحانه وتعالى. وإذا أحب عبدا نادى جبريل قال إني أحب فلان فأحبه، فهي صفة فعلية لله تبارك. والناس يتفاوتون فيها، يتفاوتون في هذه المحبة، فالله يحب فلان، يحب فلان أحسن أكثر منه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة فقط. بسم الله. يقول كل الأصناف في ذكرت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فما الحكمة أن الله خص في الآية اللي بعدها بعد أن ذكر لدول البغضاء فقط الخمر والميسر؟ نعم، لأن الأنصاب والأزلام خلاص تركت، هذه بقي فقط الخمر والميسر الذي ما زال يستعملها أو لم تحرم تحريما كاملا، لأن الخمر حرمت على مراحل، الخمر حرمت على مراحل. يقول أريد أن أسافر لكني متردد، هل يمكن أن أعمل ورقة أكتب على الأولى مسافر والأخرى غير مسافر، وإذا خرجت غير مسافر لا أسافر؟ بقيت واحدة بعد تكتب فيها اللي تخليها بيضاء وترجع للشرك الأول والعياذ بالله، ما يجوز طبعا. هل يجوز الوضوء مرة مرة بسبب الوسواس؟ نعم يجوز وضوء مرة، توضأ النبي مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. بس والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.